قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. نواصل حديثنا حول فشلوم، المجموعة القصصية الأولى للأستاذ عزة كامل المقهور. على مدى 4 أشهر ونصف تقريبا، نشرت المحامية عزة كامل المقهور 9 قصص في عدد من المواقع الإلكترونية، منها ليبيا اليوم وليبيا المستقبل وصحيفة الوطن الليبية وغيرها من المواقع الأخرى، ثم أتبعتها بعد حوالي سنة بقصتها 10 ميدان الشهداء. وقد تواصل نشر النصوص القصصية منذ 10 مايو 2011 وحتى 17 فبراير 2012. ومن خلال التتابع الزمني نلاحظ أن إنتاج القصة عزة كامل المقهور قد انحصر وتباينت غزارته خلال الفترة الواقعة بين شهر مايو 2011، وهي ما يمكن اعتبارها زمنيا ذروة صراع الشعب الليبي مع نظام القذافي المنهار، وحتى أواخر شهر أغسطس 2011 بعد تحرير العاصمة طرابلس، ما عدا قصة ميدان الشهداء التي كتبت خلال شهر فبراير 2012. ويمكن أن نصنف إنتاجها القصصي بالغزارة القوية الواضحة والمفاجئة خلال تلك الفترة، باعتبار أن القاص غير المحترف حين يكتب 3 أو 4 قصص في السنة، يعتبر ذلك إنجازا كبيرا ومشرفا وأمرا يدعو إلى الانتباه إلى إنتاجه، فما بالك بكتابة ونشر 10 قصص خلال أشهر قليلة، وهو على خلاف القاص المحترف الذي يحقق الانتشار بفعل غزارة إنتاجه ونبوغه الذي يمكن أن يتمثل في قصة واحدة شهريا أو أسبوعيا. كما نلاحظ من التتبع الزمني أن القاصة عزة المقهور أنتجت 2 قصص خلال شهر واحد، وهي فاطمة، ينا علي، فشلوم خلال شهر مايو، وكذلك ربيع الزاوية، شارع الصريم، أولاد السوق خلال شهر أغسطس. وأيضا نجدها قد نشرت أكثر من قصة خلال أسبوع واحد، يانا علي، فشلوم خلال 26 و 28 مايو 2011، وشارع الصريم، أولاد السوق خلال 21 و 25 شهر أغسطس 2011. بينما أبعد فترات النشر كانت حوالي 6 أشهر بين قصة أولاد السوق المنشورة في 25 أغسطس 2011 وقصة ميدان الشهداء المنشورة في 17 فبراير 2012. لقد سخرت الكاتبة كل أدواتها التقنية واللغوية والموضوعية لإحكام السيطرة على مقدماتها واستهلالاتها، وهي المدخل الرئيس لكل قصة، فجاءت قوية ممهدة لاستقبال أحداثها. كما تشكل الإطار البنيوي لهذه القصص وتركيبها الداخلي والخارجي بتوافق كبير، مبرزا عدم حيادية مضمون هذه النصوص ومعلنا صراحة انحيازها إلى مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير. وقد اتسم شكل الهيكل أو البناء العام للقصص بالاستهلال والمدخل من خلال تقديم بسيط للتعريف بالمكان الجغرافي واستعراض أوصافه ومعالمه بمقدمة بليغة جدا في مفرداتها وذاكرتها التاريخية الزاخرة بالمعالم والتفاصيل الدقيقة التي تنقل القارئ إلى بيئة النص وأرض الحدث بهوية المكان وروحه ومعالمه وطقوسه وتاريخه، أو التعريف ببطل القصة وشخصيتها المحورية. ثم تولت الكاتبة حبك سرد القصص مستخدمة تقنية صوت الراوي التي تعتبر من أقدم التقنيات توظيفا في فن الحكي والقص، وتتكون من 3 عناصر هي الراوي والمروي والمروى له. وحتى إن كانت هذه التقنية تجعل الراوي يختبئ أو يتخفى وراءها، إلا أن البعض يرى أن صوت الراوي يعد أكثر حميمية وتفاعلا وتأثيرا في القارئ، وذلك لجدارته بالغوص في أعماق الذات الإنسانية والتوغل فيها لتفجير مشاعرها وأحاسيسها المختلفة. وقد حافظت القصة عز كامل المجهور خلال آلية سردها على تقارب نصوصها وتماسكها، متسمة باستبعاد الخيال وغيابه عن نصوصها كليا، والانحياز إلى نقل تفاصيل الواقع اليومي بكل سلاسة وبساطة العبارة وعمق الدلالة وجمالها التعبيري ولغتها الواثقة الغزيرة بمفرداتها وثنايا معلوماتها الدقيقة وخصوصية أوصافها ومعالمها. كل ذلك جعل القصص تسعى إلى قارئها بكل أريحية وهدوء، فترفع وثيرة ودرجة تشويقه إلى مجريات الأحداث موضوع القصة، وتستجيب لفضوله وترقبه وملاحقته لدقائق تفاصيلها، كما أنها في جوانب أخرى كثيرة تلهب مشاعره وعواطفه وانحياز عقله وتفكيره إلى جانب الحق ضد الباطل. كل ذلك جعل المتلقي لا يجد صعوبة كبيرة في اكتشاف أسرار العمل القصصي الذي يطالعه، لأن الراوية كاتبة القصة استطاعت بأسلوبها وثراء قاموسها اللغوي أن تبرز له بعض خبايا النص وتسلمه في بعض جزئياته لصهوة خياله الشخصي، ليطلق عنانه مشاركا في أحداثه وفاعلياته ومستشرفا صيرورته الآتية، مستبقا سطور القصة. ذلك لأنه حتى وإن كانت الكاتبة نفسها لم تصنع أحداث القصص، إلا أنها ليست غريبة عن وقائعها، وبالتالي فقد اندمجت فيها بشكل إنساني ووطني، وشاركت بإمكانياتها الإبداعية في تطوراتها، معلنة بصوت جهوري أنها تحمل في ذاتها وفكرها وأعماقها كل الرؤى والأحلام والأمال والتطلعات التي تنادي بها نصوصها. إنها ثائرة مع الثوار في جبهة تختلف، وضحية من ضحايا النظام في موقع مغاير، ولذلك كان من الضروري أن تنحاز نصوصها القصصية إلى ذاتها، ولتكون طرفاً إيجابياً فاعلاً في الحدث، مؤكدة العلاقة الإيجابية بين النص ومبدعه والحدث وصانعه. لقد عانقت الكاتبة في قصصها جغرافية ليبيا كافة، ولم تختصر الوطن في قبيلة واحدة أو مدينة معينة، بل طافت بنصوصها أرجاء البلاد، مستلهمة من وقائعها وأحداثها وشخصياتها المعلنة الصريحة بملامحها أو المحورة بشيء من الترميز، حكايات بطولة مشرفة نقلت وتوزعت صورها من بنغازي ومصراتة والزاوية وطرابلس وجبل نفوسة، فكانت دلالة على الوعي الوطني المؤكد بأن شعارات ثورة 17 فبراير لا شرقية ولا غربية، ليبيا وحدة وطنية تستوطن فكرة وقلوب كل الليبيين. كما استعارت الكاتبة كلمات وعبارات ونداءات من اللغة الأمازيغية، فاختارت يادج المرادفة لكلمة الأم في اللغة العربية، وضمنتها عنوانا لإحدى القصص التي توثق مشاعر الأمومة والتضحية من أجل الوطن. ولم يقتصر هذا النقل على العنوان فقط، بل تعداه إلى صياغة الحوار الوحيد في قصصها ببعض مفردات اللغة الأمازيغية لسان أهالي جبل نفوس الأشم، وهذا دليل على انفتاح القصة على الثقافات الوطنية الأخرى والتواصل معها بالاقتباس أو الإشارة، في ظل ثورة فبراير التي حققت هذه الحرية وأطلقت الأجواء الإبداعية، إيمانا منها بالثروة الثقافية التي تثريها التعددية الإبداعية. إذا كانت القصة القصيرة لا تحتمل إلا حدثا واحدا فقط، فقد استجابت القصة عز كامل المجهور في قصصها لهذا الشرط، وركزت على ثورة 17 من فبراير كحدث وحيد مميز تناولته بعدة صور ومواقف من عدة مدن ومناطق وعبر شخصيات مختلفة. وقد تفاوتت شخصيات أبطالها بين الفردية مثل فاطمة، الشيخ محمد، ربيع، يادج، والجماعية أو الحي أو المدينة مثل حي البركة، فشلوم، التاجورة، شارع الصريم، سوق الجمعة، ميدان الشهداء. وجاء البناء العام لهذه المجموعة من القصص متشابها ومتقاربا جدا، حيث اختارت القصة أن تقسم القصة إلى استهلال أولي تشابه شكله العام في معظم القصص، ركزت فيه على تقديم مدخل تمهيدي للقصة، أبرزت كما أسلفت جغرافية المكان وبعض معالمه وأعلامه وتفاصيله وخصوصياته والتعريف ببطل القصة. إن الكيان القصصي لنصوص الأستاذ عز كامل المجهول الجميلة يستجيب تماما للمعاني والمضامين الإنسانية التي تناولتها وعملت على التواصل بها مع القاري، ممثلة في تسجيلها مجموعة من شهادات قيمة للزمن والمكان والبشر، وتوثيقها العديد من صور البطولة المشرفة التي ظهرت خلال ثورة 17 من فبراير في مدن وبلدات ليبية متعددة. ويمكن القول أيضا بأنه ما دامت القصة تعالج الواقع الإنساني النفسي والاجتماعي، فمن الطبيعي أن تهتم بوصف الحياة بعناصرها ومظاهرها المختلفة، وبالتالي فإن هذه الأعمال القصصية العشرة ستظل تبرز جانبين مهمين يمثلان بعض الأغراض الحقيقية لفن كتابة جنس القصة القصيرة، وهو التأريخ للزمان والمكان وتأطيرهما في هوية مميزة، والتوغل في ذات الشخصيات المحركة للنص. أول هذه الجوانب هو توثيقي يتعلق باحتواء هذه القصص على العديد من الوقائع وأعلام وشخصيات ثورة فبراير التي سجلت حضوراً فاعلاً في هذه الملحمة الثورية الرائعة. أما الجانب الثاني وهو لا يقل أهمية عن سابقه، فإن هذه الأعمال القصصية تبرز مساهمة الأديب سواء كان قاصاً أو شاعراً أو فناناً تشكيلياً أو مطرباً أو ملحناً أو كاتباً في مجريات الثورة، ودوره في التواصل مع الحدث الوطني والتعاون مع أفراد مجتمعه ومشاركته الخاصة بأدواته الفنية والمهنية المميزة. أيها الأعزاء، حتى نلتقي في رعاية الله وحفظه. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.